علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: هو الخنزير والكلب البريان مطلقا إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط كالبستان والجرو القابل للتعليم. كان الكلام في الأمور التي يحرم التكسب بها. ذكرنا مجموعة من المصاديق التي ذكر الشهيد الأول أنه يحرم مطلق التكسب بها. انتهينا إلى الكلب والخنزير البريين. قلنا فيما سبق في أعيان النجاسة، عندما بينا أعيان النجاسات قلنا بأنه من الأعيان الكلب والخنزير البريان، ونحن عنواننا هنا يحرم التكسب بالأعيان النجسة. ومن الواضح أن الكلب والخنزير من الأعيان النجسة، وعلى هذا الأساس فيحرم التكسب بهما مطلقا. هذا الإطلاق إشارة إلى أنه ما تحله الحياة منها وما لا تحله الحياة منها، كانت لهما منفعة أو لم تكن لهما منفعة. في جميع هذه الصور فإنه يحرم التكسب بها. نعم، في الروايات استثنيت هناك بعض الموارد من قبيل الكلب الذي يستفاد للصيد، الكلب الذي يحفظ الماشية الغنم ونحو ذلك، الكلب الذي يحفظ البستان، الكلب الذي يحفظ الزرع، الكلب الصغير الجرو، ولد الكلب الصغير الذي يكون قابلا للتعليم لأن يستفاد منه في هذه الموارد. قال: والخنزير والكلب البريان مطلقا لا يجوز التكسب بهما إلا كلب الصيد. هذه الاستثناءات وردت في الرواية، وهنا قد يقال بأن هذا الاستثناء من باب المثال، وعلى هذا الأساس فكل ما وجدت لهما منفعة محللة فإنه بناء على ذلك يجوز التكسب بهما. في تلك الأزمنة لم تكن هناك منفعة إلا بهذا المقدار الذي يشير إليه، وهو كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزرع، كلب الحائط. أما ما زاد على ذلك فإنه لم تكن هناك منفعة، والروايات لم تستثني إلا ما هو الموجود والذي يمكن أن ينتفع به خارجا. قال: إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط كالبستان. مراد من الحائط يعني البستان. ثم من موارد استثناء التكسب بالكلب هو الجيرو الذي هو الولد الصغير للكلب ولكن القابل للتعليم. سؤال: أن الإنسان إذا كانت عنده ماشية ولكنه باع الماشية خرجت عن ملكه، أو كان له حائط وباع ذلك الحائط، أو كان له زرع وحصد الزرع ونحو ذلك من الأمور، فهل أنه يبقى مالكا أو يستطيع أن يتملك هذه الأمور؟ الكلب بهذه الأوصاف التي ذكرناها، كلب الصيد، ماشية، زرع، أو لا يستطيع. وبعبارة أخرى، لكي يجوز التكسب بهذه الأنواع من الكلاب هل لا بد أن يكون بالفعل له زرعون؟ ب بالفعل له ماشية، بالفعل له حائط، أو لا يشترط أن يكون له ذلك بالفعل، وإن كان بالقوة يمكن أن يوجد، أيضا يجوز له التكسب بهذه الأنواع من الكلب. يقول لا دليل على أنه يشترط أن تكون هذه الأمور موجودة بالفعل، بل لو كانت بالقوة أيضا يمكن التكسب بالكلب على أساسها، ولكن بنحو لا تكون القوة قوة بعيدة، يعني يمكن أن يحصل على بستان بعد 30 سنة فالكلب يشتريه من الآن، أو يكون له زرع بعد 10 سنوات فالكلب يأخذه من الآن، لا، لابد أن يكون قوة قريبة من الفعلية. ولو خرجت الماشية عن ملكه، أو فقد الزرع، أو استغل الحائط، يعني أخذت غلة البستان، لم يحرم اقتناء هذه الأنواع من الكلاب رجاء لغيرها. الآن لا يوجد بالفعل بستان، لا توجد بالفعل ماشية، ولكنه يمكن أن يوجد لأنه عمله هذا، صحيح باع هذا البستان ولكن سيشتري بستان آخر، صحيح باع هذا القطيع من الغنم ولكنه سيشتري قطيعا آخر من الغنم لأنه عمله هذا. فلا معنى لأن نقول له بأنه أنت إذا كنت كان عملك ذلك فلا يحق لك أن تتملك إلا إذا كان موجودا بالفعل، أما إذا لم يكن موجودا بالفعل فلا يحق لك أن تشتري مثلا، ولكن بهذا الشرط، هذه رجاء لغيرها، ذلك الغير لابد أن لا يطول زمانه بنحو يلحق هذه الكلاب بكلاب الهراش، بالكلاب التي لا فائدة ولا منفعة فيها، ما لم يطل الزمان ذلك الزمان الذي يلحق الكلاب بالهراش، الكلاب السائبة التي لا منفعة ولا فائدة فيها. ومن الأمور التي يحرم التكسب بها بيعها شراؤها، نعم أنا بدي أقول قلت هذا المقصد في أول البحث، قلت بأنه هذه المنافع كانت متصورة فقط في ذلك الزمن، نعم أقول وأضيف عليها، أنا ذكرت في أول البحث قلت ليس المراد خصوص هذه المنافع وإنما كل منفعة وإن لم تكن في تلك الزمن، أشرت في أول البحث. ولي نعم توجد منافع وهو اكتشاف الجريمة بالآن، بل أم تكرت مثل إيش؟ أنا بدي أقول أي منفعة كانت في أزمنة لاحقة لعله تكون هناك منافع لا نعلمها، المدار وجود منفعة محللة، فإذا وجدت منفعة محللة يجوز بيعها وشرائها. قال وآلات الله، من مصادق لحرمة التكسب آلات اللهو، هذا البحث من الأبحاث التي وقع خلاف فيها بين الفقهاء، أنه لا إشكال إذا صدق على الآلة أنه آلة لهو فإنه يحرم التكسب به، افترض أن الكبرى تامة، إنما الكلام أين؟ إنما الكلام في الصغرى، وهو أنه متى تكون الآلة آلة لهو ومتى تكون الآلة آلة غير لهوية، هذا تعيين المصداق أمر مهم جدا. طبعا مو في هذا المورد، في كثير من الموارد نحن نجد أن تعيين المصداق هو المهم، وإلا ليس المهم بيان الحكم الشرعي، وإلا أنت تستطيع أن تقول بنحو الجزم جنابك، أم تستطيع أن تقول ترجع على الرواية تقول الغنى محرم، روايات موجودة آيات تثبت أنه قول الزور والسلام على من اتبع الهدى، إنما الكلام أن هذا غناء أو ليس بغناء، الكلام ليس في بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي في كثير من الأحيان ما أسأل ذلك بتبين أن الغناء حرام، أن التكسب بآلات له حرام، ولكن هذه الآلات هل هي آلات له أو أنها آلات ماذا؟ آلات غير لهوية. مثلا تعالوا إلى التلفزيون، تعالوا إلى الفيديو، تعالوا إلى أي آلة أخرى. الآن لو فرضنا أو نظرنا إلى هذه الآلات في البلدان التي لا يمكن أن يستفاد منها إلا في الأمور المحرمة، هذه ماذا تكون؟ آلات له أو آلات غير له؟ آلات له محضا تكون آلات له. أما لو نظرنا إليها في بلد يمكن أن توجد يستفاد من تلك الأدوات والوسائل فيما يحل، ويمكن أن يستفاد منها ماذا؟ فيما يحرم، والنسبة أيضا متساوية. هذه بعد لا يمكن أن نقول أنها من آلات له، بل لو فرضنا أن الاستفادة منها في الأمور المحللة ستكون أو كانت أكثر من الاستفادة منها في الأمور المحرمة، هذه بعد قطعا لا يصدق عليها أنها آلات له. ومن الواضح أن هذه الآلات، طبعا مراد من آلات الله يعني الآلات الموسيقية، ومن الواضح أن آلات الله وهي الآلات الموسيقية إذا فرضنا في زماننا لها منافع محللة، لأنه لم يقل أحد من العلماء مطلقا، لم يقل أحد أن الموسيقى بجميع أنواعها محرمة، لم يقل أحد ذلك. في النتيجة توجد هناك استثناءات، هل قلت هذه الاستثناءات، ضاقت دائرة الاستثناء أو توسعت دائرة الاستثناء؟ مثلا الموسيقى الكلاسيكية التي يعبرون عنها، أساسا الآن توجد بعض الأنواع من الموسيقى وبعض آلات له تستفاد للشفاء من المرض، للاستشفاء بها. خب الآن في تلك الأزمنة، يعني لو نرجع إلى الزمان القديم، نجد مثلا أن آلات الموسيقى لم يكن يستفاد منها إلا في الأمور المحرمة، خب تكون آلات له محرمة. أما إذا صارت هذه الآلات لها منافع محللة كما في الاستفادة منها في مناسبات عسكرية، في إنهاض الهمم، هذا جائز، لم يقل أحد بعد من الفقهاء بحرمة الاستفادة من الآلات الموسيقية في مثل هذه الموارد، أيضا يحرم. هذه الحرمة للتكسب بآلات له حرمة مطلقة أو حرمة لابد أن تكون حرمة مقيدة؟ نعم، إذا نظرنا إلى الشرائط الزمانية قد نقول بالحرمة المطلقة، وقد نقول ماذا؟ بالحلية المطلقة. وفي ذاتها آلات الله لا حرمة مطلقة لها ولا حرمة حلية مطلقة لها، يعني تكون من قبيل السكين. السكين من الآلات التي يمكن الاستفادة منها في الأمور المحرمة ويمكن الاستفادة منها في الأمور المحللة، تكون من قبيل التلفزيون، تكون من قبيل الأجهزة الأخرى التي الآن في مثل زماننا الآن موجودة. إذن ليست هناك خصوصية لآلات الله. نعم في تلك الأزمنة لم تكن هناك فائدة لآلات الله إلا في ماذا؟ إلا في الأمور المحرمة والاستفادة منها في المجالات المحرمة. نجد أن الشارع أيضا حرمها بنحو مطلق. فلهذا تجدون أن السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مهذب الأحكام الجزء 16 صفحة 59 يقول في كل ما كان آل للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط والطنبور ونحوها، وكذا آلات القمار كالنردي والشطرنج ونحوهما يحرم بيعها وشراؤها، وكذا يحرم صنعها وأخذ الأجر عليها، بل يجب تغيير هيئتها ولو بالكسر، ولو كانت لها منافع محللة يجوز البيع لها. وهذه ليست مختصة بعد بآلات له، في كل مورد هذا الحكم يكون موجودا. نعم أنت لابد أن ترجع وتأتي من هنا بالأمس نحن ذكرنا هذه النقطة. من هنا تأتي أهمية تشخيص المصداق، أنه ليس وظيفة الفقيه فقط أن يعين ماذا، أن يبين الحكم الشرعي، لا بد أن يشخص لنا أنه في مثل زماننا الآن هذه الآلات لها منافع وليست لها منافع، حتى يعطي للناس مجال للعمل. شوفوا بيان القضية الشرطية، دائما أنت لا تستطيع أن تعمل بها. إذا كان أداة الله فهو حرام. أنا هذه القضية لا تفيدني كمكلف، هذه القضية لا تفيدني شيئا. أنا الفقيه أريد أن أسأله أعمل أو لا أعمل، ينبغي أو لا ينبغي، حلال أو مو حلال، حرام أو ليس بحرام، هذا اللي أحتاج من الفقيه. أنا شو أسوي في القضية الشرطية؟ القضية الشرطية مولانا الغناء، هذا الغناء المتعارف الآن تسمعون أنتم في الراديو في التلفزيون في غير مكان، تسمعون أنواع الغناء وأنواع الموسيقى، حلال أو حرام؟ تستفتي المرجع ماله، يقول إذا كان مطربا فهو حرام. أنا شمديني مطرب إذا لو أعلم أنه الحكم، أنا أعرف المصداق وما أسألك لك، أنا ما أدري لو كان مطربا لكان حرام، ولكن هذا من مصادق المطرب لو مو من مصادق المطرب. تقول مولانا ارجع للعرف، خو ارجع للعرف، هذا يقول لا، ذاك يقول اي، ذاك يقول نعم، ذاك يقول كلا، خو انا شنو اسوي؟ شوفوا الفقيه، هذه النقطة التفتوا جيدا اليها، اللي انا في اعتقادي، وان كان هذا المتعارف بين المشهور بين علمائنا انه ليس من وظيفة الفقيه تعيين الموضوع، لا لا لا، زين تعيين الوقت بيان المصداق من وظيفة الفقيه إذا يريد الناس يعملون بالحكم الشرعي، أما إذا ما يريدون يعملون بالحكم الشرعي. حتى يفترض أجيب لكم مثال أجيب، وزير الخارجية في بلد إسلامي كبلدنا يقول لي للقائد أنه سيدنا نقيم علاقات مع إسرائيل أو ما نقيم علاقات مع إسرائيل. هنا يوجد نحوان من الجواب. الجواب الأول، إذا كانت العلاقة مع إسرائيل مضرة لمصالح المسلمين فلا يجوز، وإن كانت لمصلحة المسلمين فيجوز. هذا الجديد يقدر يستفيد منها وزير الخارجية هذه الفتوى، يستطيع أن يستفيد منها وما يستطيع؟ ها؟ شلون يستفيد؟ شلون يشخص؟ هو ده يسأل يقول له أسوي لو ما أسوي أمن؟ هو لو يدري بأنه هاي في مصلحة المسلمين هو يزوج في ضرر المسلمين، هو يعرف الحكم الشرعي. هو الآن المصداق باقي في أنه الآن المصلحة في هذا ولا المصلحة في ذاك، فلهذا أنت ما تجد بأن القائد يذكر له قضية شرطية، قضية شرطية مو للعمل، يقول له نعم نقيم العلاقات، لا لا نقيم العلاقات. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تشخيص الموضوع، وإلا إذا لم يشخص الموضوع ما يستطيع أن يفتي أيضا نعم أو بلا. الآن أنتم كثير من الأحيان هذا خلص تذكرون أنه كان يستفت السيد الإمام أنه فلان قضية اللي دنواها في التلفزيون، فلان تمثيلية أو فلان فيلم، هذا يجوز عرضه أو لا يجوز عرضه؟ الإمام كان يجيب بنحو القضية الشرطية، بنحو القضية الشرطية ما تفيد المسؤول عن دعوة السجن. الذي يفيده هو ماذا؟ هذا ينطبق عليه العنوان الكذائي أو لا ينطبق عليه العنوان الكذائي. فلهذا ذكر العناوين العامة بنحو القضايا الشرطية هذا معناه أنه يجعل المكلف في تشويش واضح. في النتيجة ماذا يعمل؟ أنا أتذكر كثير من الإخوة كانوا يستفتون مراجعهم في مسألة الغناء أنه يجوز أو لا يجوز، كانت تأتي هذه العبارة المشهورة في الكتب، إذا كان مطربان فلا يجوز. المسكين ما يدري أنه هذا مطرب لو مو مطرب. ثم هو الكلام وفسر الماء بعد الجهد بالماء، هو المطرب شنو هو؟ تقول الغناء إذا كان مطربا هو الإطراب، ما هو يعني حصول حالة الانتعاش والنشوة، شنو هاي محرمة؟ من قال بأن حصول حالة الانتعاش والنشوة عند الإنسان محرمة؟ ولا لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى المناظر الجميلة لأن تحصل عنده هذه الحالة. إذا لابد أن مقصود صاحب الفتوى ماذا؟ اضطراب خاص مو مطلق الإضراب. وإلا أنت جنابك عندما تسمع القرآن تسمع القرآن وليس بصوت غنائي أيضا، أنت واقعا نفسك تنتعش وتطرب لها أو لا تطرب عندما تعرف المعاني وتعرف. أكو أحد يقول من الفقهاء بأنه حرام هذا؟ إذن تعالوا معنا لنبين المصداق للمكلف، نقول له هذا اعمل هذا لا تعمل، في زماننا هذا العمل حلال وفي زماننا هذا العمل ماذا؟ حرام. أما بيان القضايا الشرطية في الرسائل العملية فهذه لا تفيد المكلف في كثير من الأحيان. المهم قال ويحرم التكسب بآلات اللهو. طب ما هي آلات اللهو؟ دف ومزمار وقصب وغيرها، هذه الأدوات اللي كانت في زماننا. هو الآن هو أدوات أخرى غير هذني، يحرم أو لا يحرم؟ وما موجود أصلا في الزمان المعصوم، غير موجودة حتى يحرمها المعصوم. لعله تعبد مولانا. دف ومزمار وقصب حرام، أما أدوات أخرى حرام لو مو حرام؟ أصالة البراءة دليله ما عندنا. إلا أن جنابك تيجي ماذا؟ إلا أن جنابك تيجي وتقيس، إلا جنابك تيجي وتسوي تمقيح مناطق، ولن نسوي الناهن وإلا. إذن شوفوا المسألة ما تنحل بهذه القضية. هذا اللي أنا قلت في أول أبحاث المكاتب المحرمة بأن هذه المسائل ما منقحة بهذا السبب، لأنه أنت عند الآن أرجع مهذب الأحكام للسيد الزفدوار رحمة الله تعالى تجد نفس العبارات التي وردت في كلمات شيخ الطائفة قبل 1000 سنة هي نفسها الآن موجودة وين؟ في المهذب وفي رسائل العلماء وفي وفي وفي نفس العبارة، وكأنه التاريخ وقف على 1000 سنة قبل. خلاص بعد ماكو أي تغيير عنده. فلهذا تجد الناس ماذا؟ طبيعيا بحسب احتياجاتهم يقضون بالابتعاد ماذا؟ يبتعدون عن الفقه لو يقتربون من الفقه، وبطبيعة الحال يبتعدون عن الفقهاء. فعندما يبتعدون عن الفقهاء هنا اطمئن بعد غير مكان ما يحتاجون الفقهاء. انت اذا تربط الناس بالفقه وبالفقهاء وبالدين هنا بد ان تبين حاجات اليومية. انت عندما ما تبينها ما تبين احكامها وبطبيعة الحال ينفصل عنك. الآن فضل هذه العبارة الآن قرأت لكم يا بعد تمام لو شنو العبارة مولانا؟ إيدان ومزامير وبرابط وطنبور، هذه هم ما قصب ومزمار ودف وغيرها. ما قالوا بلي أحسنتم طيب الله أنفسكم كل إحداث صوت حرام هذا احسد رجعنا وما حللنا المشكلة. الصوت يا مطرب شنو الاضراب منا؟ جاوبني انت مو تريد دافع عنهم، انا اقبل دفاعك. اقول الالات المطربة شنو الاضراب مولانا؟ شنو هو؟ كله اضرابين لو اضراب خاص، هذا الخاص شنو هو؟ فسر ما يخالف. صار وجداني انت تقول والله انا اسمع الموسيقى ما تطرب حرام لو مو حرام؟ حرام لو محرم؟ لا تطردني ابدا وحقك وكاني لا اسمعها. حرام لو محرم؟ اذا انت تخليها بالاضراب ويقول انا ما تطردني يا مولا، تقول بالحرمه لو لا تقول بها، يقول بالي حرام لانه هذه الاضراب ما لها حكمه مو الا حرمه. اكون تقول له مولانا ما تطربني انت، مو تقول اطراب والله بالله عمي ما تطربني هذه، انا اصلا اشمئز منك. ها ومع ذلك تقول له حرام؟ انت تقول له في النتيجة لا يحرم التكسب. لم يقيد احد من الفقهاء انه يحرم اذا اطربه، اما اذا لم يطربه فيجوز له ماذا؟ ان يستمع الى الغناء. اكو احد ايش يقول؟ يقول ما كان مطربا فهو حرام لي او لغيري. يقول لا للنوع، النوع من عينه يقول عرف، ارجع للعرف ويقول لك وانت مرجع للعرف شوف هذا العرف يطرب ذاك العرف لا يطرب ذاك العرف في الاخر 50 عرف عندك انت. قال وآلات اللهو من الدف والمزمار والقصب وغيرها سأنواعها. وكذلك يحرم التكسب بالصنم المتخذ لعبادة الكفار. هو بالأصناف في تلك الأزمنة موجودة هذه كهما كان يحرم التكسب بها موضوعا كان لها في تلك الأزمنة. هسه في المكانات اللي أيضا توجد أصنام أيضا هذه المسألة أيضا لها موضوع. والصليب الذي يبتدعه النصارى أيضا يحرم التكسب به. وآلات القمار كالنردي بفتح النون والشطرنجي بكسر الشين فسكون الطاء ففتح الراء أيضا يحرم التكسب به، يعني لا يجوز بيعه وشراؤه لا تجوز إجارته أي نوع من أنواع التكسب لا يجوز لآلات القمار سواء كان هناك قمار أو لم يكن هناك قمار، يعني كان هناك رهن وارتهان أو لم يكن هناك رهن وارتهان. طبعا المسألة أيضا كما تعلمون مسألة محل الخلاف أنه هذه يحرم اللعب بها مطلقا أو يحرم اللعب بها إذا كانت عن رهان ويوجد فيها قمار ويوجد فيها ربح وخسارة، أيضا مسألة خلافية بين فقهائنا. والبقيرة إشارة إلى لعبة، ما شاء الله في هذا الزمن إذا أريد نعد اللعب هو يحتاجنا إلى كتاب مستقل أن اللعب الموجودة ما هي. هسه لماذا فقط البقيرة مولانا؟ ألف وألف لعبة الآن موجودة تعطي نفس ماذا؟ نفس هذا العمل، ولكنه لأنه فيه جهة قمار. هذه البقيرة يقول بضم الباء الموحدة وتشديد القاف مفتوحة وسكون الياء المثنات من تحت وفتح الراء المهملة. قال الجوهري هسه ما هي البقيرة؟ وهي لعبة للصبيان وهي كومة من تراب حولها خطوط، كان يجعلون كومة من التراب على نحو القبة ثم توضع فيها قطعة درهم أو سكة أو كذا، فكل يحاول أن ماذا من خلال إيجاد فتحة أن يصل إلى تلك السكة، فمن وصل إليها فيكون مالكا لتلك القطعة ولتلك السكة. قال وهي لعبة للصبيان هي كومة وهي كومة من تراب حولها خطوط. وعن المصنف رحمه الله أنها 14 لعبة مثلا تتوقف على وجود 14 نفر أو تفاسير متعددة ليس الأمر مهما بهذا المقدار. المهم أصل اللعب بهذه الأمور حرام والتكسب بها أو إذا كان فيها ماذا؟ كان فيها قمار ورهان. هذا بحث مفصل بين فقهائنا لا بد أن يتضح بأنه أساسا نفس هذه اللعب محرمة يحرم التكسب بها، وإن لم يكن هناك قمار وإن لم يكن ربح وخسارة كما في النرد والشطرنج أو إذا كان هناك ربح وخسارة. ومن المسائل الأخرى وبيع السلاح، وهذه أيضا من المسائل العملية جدا في مثل زمان، أنه الدولة كثير من البلدان الآن أساسا تعتمد في العملة الصعبة على ماذا؟ على صادراتها من الأسلحة. خب الآن افترضوا أنه دولة إسلامية قامت على أساس الإسلام وارداتها أو عملتها الصعبة التي تؤمن لها كل حاجياتها المختلفة تقوم على أساس ماذا؟ تقوم على أساس تصدير الأسلحة. فلمن يجوز بيع السلاح ولمن لا يجوز؟ أنت لا يكفي أن تقول كفقيه تقول إذا كانوا أعداء الدين فلا يجوز وإن لم يكونوا فيجوز. أنا مولانش مدري منو عدو الدين منو مو عدو الدين، قل لي فلان دولة يجوز بيعها السلاح أو لا يجوز بيعها السلاح. والتسكين هذه القضية الشرطية في كثير من الأحوال أحيان مو للعمل. إذا كانت كذا فكذا إذا لم تكن فكذا، وهذا معناه أن الفقيه لكي يعطي حكما في قضية حملية مو في قضية شرطية لابد بجنبه منه جالسين مجموعة من الخبراء والمستشارين يقولون له أنه إعطاء السلاح لفلان فلان دولة عدو لنا، وفلان دولة ماذا؟ صديق. ولا هو ما يقدر يشخص أنه فلان دولة عدو له صديق حتى يستطيع أن يعطي حكما ويعطي فتوى لقابلة للعمل بها. وعشرات المسائل المرتبطة ببيع السلاح. ثم أي شيء يسمى سلاح وأي شيء لا يسمى سلاح؟ هذا عم بحث بيان المقدار. السلاح ما هو؟ ثم مطلق السلاح، السلاح عام من أن يكون هجومي أو دفاعي. يعني لا يجوز بيع السلاح مطلقا، لا يجوز بيع السلاح مطلقا لأعداء الدين، أعم من أن يكون هجوميا أو دفاعيا، أو إذا كان هجوميا لا يجوز، أما إذا كان دفاعيا فيجوز. كما يقول الشهيد الثاني بعد ذلك سيبين، الشهيد الثاني يقول بأنه ما كان للدفاع هذا يجوز بيعه، هذا ليس من السلاح. هذه المسائل من يشخصها؟ الفقيه الجالس بين جدران بيته ولا يعرف من عالمه إلا هذه الغرفة وما تحيط بها من الجدران، هذا يستطيع أن يشخص هذه المسائل؟ أو لا بد أن يطلع على الواقع جيدا وأن يعرف ماذا يجري في العالم حتى يستطيع أن يفهم. لهذا تجدون هذه الجملة الشهيرة لإمام الأمة رحمة الله تعالى عليه، هذا تعبيره، كان يقول بأن الاجتهاد الاصطلاحي لا يكفي لإدارة الأمة. مجتهد مو مجتهد، نعم، لكن هذا المجتهد يستطيع أن يدير وضع الأمة أو لا يستطيع؟ يقول لا يستطيع. نعم يستطيع أن يفتي في الطهارة في الصلاة في الصلاة، يستطيع أن يفتي، ولكنه يفي بما أو يفي هذا المقدار من الاجتهاد الاصطلاحي يفي. قال وبيع السلاح كسرتين من السيف، السلاح ما هو؟ من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها. طب لابد هم كنا نتعدى نقول والدبابة والطائرة والصاروخ، هذه بعد هذه هم يتعدون، يقول ما بيبحثوا ليش؟ لأنه أكو حاجة له. أما في موارد أخرى بتقول له تعدى، يقول لا مو لا نتعبد نقف على مورد النفط، شلون نتعدى؟ قال لأعداء الدين، بس أعداء الدين ظاهرا كانوا مسلمين أم لم يكونوا مسلمين، لا فرق في ذلك، مسلمين كانوا أم كفارا. من أعداء الدين قطاع الطريق، سيأتي من هو قطاع، من هم يصدق عليهم قطاع الطريق، ومنهم قطاع الطريق إما كانوا في حال الحرب وإما كانوا متهيئين للحرب وإن لم يكونوا في حال الحرب لا مطلقا. وهذا أنت هذا الزمان افترضوا أن في حال حرب معنا ولا هم في ماذا متهيئين للحرب، لكن محتمل مولانا الآن لو حصلوا على هذه الأسلحة الاستراتيجية بتعبيرنا في هذا الزمان بعد ذلك سيتهيئون ماذا؟ لغزونا وللهجوم علينا، يجوز أو لا يجوز؟ ويقول يجوز. يقول لا مطلقا لا يجوز، يجوز إذا لم يكونوا في حال الحرب ولم يكونوا في حال تهيئ للحرب. نعم إذا كانوا في حال الحرب معنا أو في حال التهيئ للحرب معنا فلا يجوز. ولو أرادوا الله فرعون هو لطيف، هو هنا، ولكنهم لينا أيدنا من السلاح الذي يشتروه منا أن يحاربوننا، إننا يحاربوا كافرا آخر. افترضوا أن دولة مجاورة لإسرائيل دولة كافرة، افترض دولة كافرة وهم أعداؤنا، ولكن يريدون أن يشتروا منا السلاح مو لأجل مهاجمتنا أو لحربنا وإنما لأجل ماذا؟ مهاجمة إسرائيل، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. خب هذا احتمال آخر فيه، وهو أنه عندما قضوا على إسرائيل ماذا؟ يلتف ويأتون إلينا ويحاربوننا، ممكن أو غير ممكن؟ خب يجوز أو لا يجوز؟ هذه من يشخصها؟ انت لا تقول له ايهما اهم وتقول له القضية شرطية، هذا ما تكفيش قضية شرطية، لابد تقول له نعم يجوز ان تبيع هنا وان كان كذا، او تقول له لا يجوز ان تبيع هنا نتيجة ما تتحمل وهو أن تقوى إسرائيل، هذا ما تتحمل لابد. قال ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم. ثم الآن هو يشير إلى فرع ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة، يعني الأسلحة الدفاعية. الأسلحة الدفاعية يقول هذه ليست من السلاح، وعلى هذا الأساس فيجوز أن تبيعهم أنت مدرعة، ناقلات، ناقلات مدرعة يمكن أن تبيع لهم. ليش؟ الدرع، والدرع مو بالضرورة لابد أن يكون ذلك الدرع في ذلك الزمان، هم ناقلات المدرعة أيضا ماذا؟ دروع. هذه يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز. قال ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال كالدرع والبيضة الخوذة، وإن كان مكروها عند الشهيد الثاني على أي نحو. وإجارة المساكن والحمولة. خب الآن نحن نريد أن نؤجرهم، التفتوا جيدا، يحرم إجارة المساكن والحمولة للمحرم. الآن نحن صادراتنا تعتمد على صناعة السفن وبيعها للعالم. خب صناعة السفن الآن تعلمون أنه هذا مو سلاح، السفن سلاح، ولكن يمكن الاستفادة منها في حال الحرب وما يمكن الاستفادة منها. خب يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ صناعة السفن هذه بعد مو سلاح، ولكن يمكن أن يستفاد منها ماذا؟ في حالة الحرب معها. فهل يجوز بيعها لأعداء الدين أو لا يجوز بيعها لأعداء الدين؟ بلي أنا ما أقول أنا هو كلامي هذا، وهو أنه أنت تقول له قضية شرطية، تقول له إذا لزم كذا فلا يجوز، إذا لم يلزم أنا شو ما أدري إيش وقت يلزم إيش وقت لا يلزم. أنا كمكلف أريد أتعامل، أنا كمكلف يعني مدير شركة، مدير مصنع لصناعة السفن، يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ شنو تعطيني قضية شرطية؟ أنت قل لي لو بيع لإسرائيل أو لا تبع لإسرائيل، لا تقول لي بأنه إذا كذا فكذا، إذا كذا فكذا. هو من منا لا يعرف إذا يلزم ضرر على الإسلام فلا يجوز؟ أكو فد مكلف لا يعرف هذا؟ بينك وبين الله أي مكلف ولو عادي ما يعلم بأنه إذا يلزم من هذا البيع ضرر على الإسلام، ماذا يقول عقله أصلا بغض النظر عن الإسلام؟ ماذا يقول عقله؟ عقله يقول له بع وإن كان ضرر على اعتقادك وعقيدتك أو لا تبع. عقله يقول لا تبع، ولكن كلامه هو هذا أنه ما يدري هذا ضرر لو مو ضرر. كلام في تشخيص المصداق على أي نحو. ومن الأمور التي يحرم التكسب بها إجارة المساكن. طبعا هذا ذكر بعض المصادق مو فقط إجارة مطلقة. إجارة المساكن والحمولة يعني ما يحمل فيها بفتح الحاء، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل كالإبل والبغال والحمير. طبعا السفن بعد تكون داخلة فيه، طبعا في زماننا الطائرات تكون داخلة فيه، طبعا في زماننا القطارات تكون داخلة فيه، طبعا الناقلات الطويلة ما تكون داخل، كلها داخل، والسفن داخلة فيه تبعا. وهل يجوز إجارة المساكن والحمولة للمحرم؟ قال لا، يعني لأمور محرمة، يعني لنقل الخمر ولركوب الظلمة ولإسكان الظلمة في تلك المساكن لأجل الظلم أو لأي محرم آخر. ومن المسائل الأخرى التي يحرم التكسب بها، هل يجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا أو لا يجوز؟ أنا لا أشترط عليه، مرة أشترط عليه أن يعمله خمرا، مرة أتفق معه أن يعمله خمرا، مرة أساسا لا أشترط معه ولا أتفق معه، وإنما أنا أعلم أن هذا المشتري هو وظيفة عمل ماذا؟ عمل أنه خمار يصنع الخمر، يشتري هذا العنب لأجل أن يجعل منه خمرا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ طبعا الكلام مو في البحث في الحكم الوضعي، ها باطل أو ليس بباطل، فاسد أو ليس بفاسد، الكلام في الحكم التكليفي، حرام أو ليس بحرام. طبعا مو هنا فقط، مو هنا فقط، انت تقول لي وين مصادقه؟ قلت لي مولانا انت تستخرج معدن الحديد وتبيع لدوله وتعلم ان الدوله تعمل به ماذا؟ ها دبابات؟ لا مولانا، دبابات، وهذه الدبابات تبيعه لبلد ثالث، وهذا البلد الثالث بكره يحاربك. يجوز بيع الحديد او لا يجوز؟ لا يجوز. لعد منين نعيش مولانا؟ جناب الشيخ يقول لا ما يجوز. اقول منين نعيش لعد اذا ما نصدر حديد؟ لا ايش نصدر؟ سلاح ما نصدر، حديد ما نصدر، سفن ما نصدر، فلان معدن ما نصدر، فلان شيء ما نصدر، لعد كيف نعيش في هذا العالم؟ ها؟ انا بعد اشوف المسائل قد معقده تصير من الناحيه العمليه، من الناحيه الفتوائيه اقعد بالبيت واقول فريشيه مو بس أتا. ولكن تعال الى الواقع، الى الناحيه العمليه، تجد المساله هواي معقده، انه انت تقول يجوز او لا يجوز. بعد المساله مو مساله بعد فد روايتين وفد ايتين، وفي النتيجه لو تقول يجوز لو تقول ماذا؟ لا يجوز. لا لا، اساسا هو هذا لكي يكون الانسان مفتيا في المكاتب المحرمه ويحتاج عمر كامل، هو عمر كامل حتى يفتي في المكاتب المحرمه وتكون فتاواه مطابقه مع الواقع، قائمه على اساس الواقعيات والحقائق، لا انها قائمه على. ومن هنا انا من الداعين الى التخصص في الفقه، أن هذا اللي يريد يشوفه. هاي الان هاي المكاتب المحرمه كثير من ابعادها مرتبطه بالعلاقات الدوليه، هذا الفقيه اللي يريد يفتي في هذه لابد عنده اطلاع كافي على وضع العالم وعلى العلاقات الدوليه الحاكمه في العالم، وهذا هو معناه انه يحتاج الى عمر ان يتخصص في هذا البعد فقط من الفقه حتى يفتينا. واحنا ما عندنا اي دليل شرعي يقول بانه الرساله العمليه لابد ان يكتبها فقيه واحد، ومن قال يجب على الناس ان يقلدوا ماذا؟ يقلدوا الفقه، لا ان يقلدوا فقيها واحد. فليأتي 20 من الفقهاء يجلسون ويكتبون ماذا؟ يكتبون رسالة عملية واحدة كل في اختصاصه ويعطوها للناس كي يحفظوا. شنو المحظور في ذلك؟ قال وبيع العنب والتمر وغيرهما. انتوا الان تجدون في العالم الحنطة هي سلاح استراتيجي مولانا، حنطة حنطة غذاء اكل طعام، ولكنه الان كيف يستفاد منها في العالم؟ واقعا سلاح استراتيجي في العالم اهم من النفط. بس من يخطر على ذهننا بانه الحنطة تصير سلاح استراتيجي؟ شلون هذا؟ وبيع العنب والتمر وغيرهما ممن يعمل منه، أي من العنب أو التمر المسكر. طبعا وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا أو ليعمل مسكرا، هذه ليعمل مسكرا يعني أن البائع يشترط أن يجعل منه ماذا؟ مسكرا، أو يتفق مع الطرف الآخر أن يجعله مسكرا. إذا قرأناها ليعمل مسكرة، ليعمل مسكرة، إذا قرأناها ليعمل مسكرة يعني يعلم أن الطرف الآخر يعمل من هذا العنب أو التمر ماذا يعمل؟ يعمل منه مسكرة. هل يجوز أو لا يجوز؟ قال سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه، أي على أن يعمله مسكرة. إذن لابد أن تقرأ ليعمل مسكرا، والخشب ليصنع صنما، لأنه قال شرط في العقد أم حصل الاتفاق عليه، أو غيره أو غير الصنم من الآلات المحرمة ويكره. الآن أنا لا أشترط ذلك ولا أتفق معه، ولكن أعلم أنه يعمله خمرة، يجوز أو لا يجوز؟ قال ويكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك. فالآن فتقيد إضافي يذكره الشارح، يقول وبقيد إن لم يعلم أنه يعمله، وإلا إذا علم وإن لم يشترط وإن لم يتفق، ولكن بمجرد يعلم هذا يقوم بهذا العمل فإنه يحرم. وإن كان عبارة المتن لا يخرج من هذا المطلب، عبارة المتن يخرج منها أنه يحرم بيع العنب والتمر وبيع الخشب ليصنع طنبا أو مسكرا، هذا إذا كان بالشرط أو إذا كان بالاتفاق، وما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ فهو مكروه. ولكن الشارح يفصل يقول إذا لم يكن هناك شرط لم يكن هناك اتفاق، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى يبيعه ممن يعلم جزما أنه يعمله خمر أو يعمله صنم أو آلة محرمة، التفتي يعلم ذلك فالأجود أيضا التحريم، وأخرى لا يشوك أنه يعمله أو لا يعمله فهنا الكراهة. خب شيخنا لا يعلم ولا يشك ولكن عنده ظن قوي أنه يقوم بهذا العمل، يقول فهو ملحق بالعلم. إذا كان عند البائع ظن قوي بأن المشتري يعمله خمرا أو صنما أو آلة من آلات الله المحرمة أيضا يكون حراما. قال من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله وإلا فالأجود التحريم. سؤال الظن ماذا؟ قال وغلبة الظن كالعلم. وقيل القول الآخر وهو القول الأخير، فستبين كم قول عندنا في مسألة عدم الاشتراط وعدم الاتفاق أنه ماذا؟ يكره، وهو قول الشهيد الأول. تفصيل وهو قول الشهيد الثاني. وقيل وهو القول الثالث. هذه الأقوال الثلاثة مرتبطة في من لم يشترط وفي من لم يتفق. وقيل يحرم ممن يعمله مطلقا علم أو لم يعلم. مسألة أخرى من المسائل الابتلائية الشديدة الابتلاء، لأنه هذه الصور المجسمة والمجسمات لعله لا يخلو منها بيت، لعله لا يخلو منها إلا ما ندر إلا ما ندر. في النتيجة أنت إذا كل شيء ما تشتري تشتري لعاب الأطفال. في النتيجة إذا ما كل لعابات هذن المجسمات التي تملأ كل الساحات وكل الميادين وكل الشوارع مجسمات بعدها، ومجسمات أيضا لذوات أرواح. يحرم أو لا يحرم؟ أساسا عملها يحرم أو لا يحرم؟ أولا التكسب بها يحرم أو لا يحرم؟ ثانيا مسألتين هذني، أساسا نفس العمل أنا أوجدها حرام لو مو حرام؟ هذا هذه كذا مسألة. أفترض أنه حلال، أنا أوجد مجسمة لموجود ذو روح، لموجود ذي روح أوجد المجسم، يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها؟ أن أبيعها أن أؤجرها أن إلى غير ذلك. وقع الاختلاف بين الفقهاء اختلافا شديدا في هذه المسألة، اختلافا شديدا في هذه المسألة. انصافا من الموارد أيضا المشكلة، لأن الروايات مختلفة فيما بينها. القول الأول وهو أوسع الأقوال يقول بأنه يحرم مطلقا. شنو يحرم؟ يقول التجسيم يحرم، الناقش يحرم، التصوير يحرم لذوات الأرواح ولغير ذوات الأرواح. أساسا سدوا باب التجسيم وباب النقش والرسم وإلى غير ذلك لأي شيء كان، وهذا أوسع الأقوال طبعا. وله مؤيدون حتى في من هو في زماننا، يوجد بعض الفقهاء إلى الآن يحرم أخذ الصورة الفوتوغرافية محرمة، يوجد يقول لأن الأدلة دلت على الحرمة مطلقة، سواء كان نقشا أو كان تجسيما لذوات الأرواح أو لغير ذوات الأرواح. هذا أوسع الأقوال. وأضيق الأقوال هو أنه يحرم التجسيم لذوات الأرواح فقط، أما نقشها تجسيم غير ذوات الأرواح يجوز، نقش ذوات الأرواح يجوز، وبينهما أيضا أقوال ماذا؟ مفصلة. ذاك أوسع الأقوال في الحرمة، هذا أضيق الأقوال في الحرمة، وبينهما أقوال أخرى. ويحرم عمل الصور المجسمة، إذا هذا يا فرع، هذا الفرع الأول، أن نفس إيجاد الصور المجسمة، يعني نفس إيجاد المجسمات من المحللات لو من المحرمات، من المحرمات طبعا، إذا كان من المحرمات التكسب به أيضا يكون ماذا؟ من المحرمات. ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، هذا إذا جعلنا المجسمة صفة للصور، يعني ويحرم عمل الصور. يا صور، يقول الصور على قسمين، صور بلا تجسيم نقش، وصور مع التجسيم. إذن إذا جعلنا المجسمة صفة للصور، إذن ماذا؟ يقول يحرم إيجاد المجسمات، ولكن لا مطلقا، وإنما ما كان لذوات الأرواح. واحترز بالمجسمة، الصور المجسمة لها جسم، عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق، وإن كانت لذوات الأرواح فإنه لا يحرم. هذا أحد الأقوال المفصلة، ها، أحد الأقوال المفصلة. والأقوى تحريمه مطلقا، مطلقا، سواء كان نقشا أو غير نقش، سواء كان يعني تجسيما، سواء كان لذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح. والأقوى تحريمه مطلقا. شيخنا فقط هذا رأي، يقول لا أساسا، لعل الشهيد الثاني، الشهيد الأول أيضا هذا هو رأيه، وهو التحريم مطلقا. كيف؟ قال الصور المجسمة، هذه الصور منقوشة، لماذا تحرم؟ قال ها، هذه مجسمة، تارة نجعلها صفة للصور فيكون القول الأول، وأخرى نجعلها صفة مو للصور التي هي المثال، وإنما نجعلها صفة للممثل. يعني هكذا تكون الجملة، ويحرم عمل الصور. يا صور، يقول يحرم عمل الصور، تلك الصور التي تكون لكل ما له جسم. خب السماء له جسم أو ليس له جسم؟ ها، زيد له جسم أو ليس له جسم؟ نعم. إذن هذه المجسمة لا نجعلها صفة للصور، وإنما نجعلها صفة ماذا؟ للممثل، لأنه إحنا عندنا ممثل وهو السماء وأرض وزيد وإنسان وبقر وشجر وطير، هذه الممثلات. مثالها ما هو؟ مثالها إما النقش وإما المجسمة. هذه المجسمة لا نجعلها صفة للمثال حتى يكون احتراز، وإنما نجعله صفة لأي شيء؟ ها؟ للممثل. يعني ماذا؟ يعني نعم، يجوز نقش صور ما ليس له جسم. افترض الملائكة، ملائكة ليس لها جسم، فإذا يجوز نقش صورها، تتخيل فرشي وتنقش صور. إذا ما له جسم يحرم نقش صورته، أعم من أن يكون تجسيما أو أن يكون ماذا؟ نقشا أو غير تجسيم. فلهذا قال ويمكن أن يريد ذلك، يعني هذا أنه التحريم مطلقا، ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة يعني المجسمة على الممثل، لا بحمل الصفة على المثال. والغناء يأتي، والحمد لله رب العالمين.